مرتب عليه شيخنا للفائدة، يعني كان مرتب عليه، فإن كان هذا ظهارا فالرجل يرفض أن يعني يرفض الكفارة اللي هي الصيام رغم أنه مقتدر، ويقول لها أنت ابقي على حالك وأنا على حالي. فهل يعني إذا مثلا إذا بقي معتزل لها هل يقع عليه الطلاق ويفرق بينهما؟ فإن وقع الطلاق وأراد أن يعيدها بعد الطلاق هل يبقى الظهار محسوبا عليه؟ هذا كان مرتبه الشيخ. فإحنا عرفنا أنه من أول خلاص أنه ليس بها. هذا السؤال بيظهر إذا كان واحد قال فعلا أنت علي كظهر أمي فوقع عليه كفارة، فإذا كان بليد مثل هذا الرجل ايه خلينا نستفيد ما حرمنا. أيوة شيخي، ما أريد أن أفكر في شيء لم يقع. هذا شيخي واقع بيننا. ما واقع يا أخي، الله يهديك، واقع ظهار، أما واقع إنه بيترتب هيك ولا ما بيترتب؟ برفض يصير. لما بنسأل السؤال ساعتها بنجاوب. ظهار واقع، أما الترتيبات هي لسه ما حدا سألنا إياها. السؤال الثاني ما هو؟ السؤال الثاني